في من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، صححته في سورة الصلاة، ضعفته في الإلواء. السؤال حلو، فعلى أيهما نعتمد؟ نفس السؤال، ملاحظ كان هذا السؤال هو؟ نفس النتيجة. نفس النتيجة. قلت له هل أنت قرأت البحث في الإرواء وجدت أنه أنا مضعف الحديث هناك؟ فوجئ هو بهذا السؤال فاضطر أنه يذكر السقاف، فانفضح. صرت أنا أقول له يا أخي الله يهديك اقرأ البحث كله في الإرواء فسوف لا تجد هناك تناقض. يرجع وبده مثل ما لاحظ تماما ياخذ مني اعتراف بانه في مني تناقض، لأنه يعني هم الثقاف تناقضه في الألباني. خلاصة قلت له أخيرا الحديث في الإرواء غير مضاعف، لكن في الإرواء في البحث طويل جدا، تتبعت فيه الطرق وقويت الحديث في مجموع الطرق. قال أنت قلت بأنه البوصيري ضعف صح الحديث فأنت انتقدته وبس. هون صار بقى شوية جدال بيني وبينه، قدمت لك الخلاصة. المهم انتهيت المكالمة وفهمت ان الرجل مغرز في سؤاله وليس طالب علم. بعد ما انتهي رجعت للإرواء. فيا هول ما رأيت، صحيح انا متعقل البوصيري لأن البوصيري ضعف صح إسناد هذا الحديث في شنو ماجه لذات السند. فأنا انتقدته، ولو كان هذا الانتقاد بالنسبة لانتهائي في حكمي على هذا الحديث بالصحة، يعني لما نشوف الغلطية ما بناسبني أنا، لكن العالم ما يعرف هذا المنطق. العلم لازم تبين ما لك وما عليك. فأنا فعلا انتقدت البصيري في تصحيحه لهذا الإسناد في سنن المال. صور 12 صفحة فقط لتقوية هذا الحديث. مستحضر. الله أكبر. فتعجبت من هذا الأستاذ كيف عم يبلغ الناس. شوف الألباني في كتاب كذا في الصلاة صح الحديث، هون ينتقد البوصيري. ما قال له، قلت أنا في النهاية قبل يمكن صفحة أو صفحتين، وبمجموع هذه الطرق لتبين أن الحديث إما قلت صحيح أو حسن أو قوي، بمجموع الطرق التي لم يشتد ضعفها، لأنه في بعض الطرق في ضعف شديد. فشوف شو سوى، ترك الجهد كله وثمر هذا الجهد وأخذ مناقشتي للبوصيري في تصحيحه لإسناد من تلك الأساليب. فأنا ضعت هذا الإسناد بحق، ولو كان يجوز لي اتباع هواي لوافقت على التصحيح، لأنه أنا أنتهي إليه في ما إلي. وهكذا في متناقضاته كلها. سبحان الله، يعني رجل الله أعلم، ما ندري بينه وبينه ربنا، مو مسلم أبدا، لأنه ما هي هذه صفات المسلم. بيجي واحد مرة ومرتين وثلاثة، أما يجعل دايما يكذب افتراء المؤمنين، الله أعلم. يعني الشيخ هؤلاء يعني استخدم لهم قديم طريقة البدع على الابتداء والكذب، مو بهالنسبة. يعني مع الابتداء كذب كذب متواصل، ما هذا طريقة البدع، لكن مو بهالنسبة. بعدين هلا انا اكثر مقدمة المجلد الاول من الصحيحة، بيتعرض لأننا هنطلع على سبع جيبة بيتعرض لشقاف ولا حسان لواحد سوداني أيضا سوداني هذه سنة صغيرة من سنتين الأحاديث الضعيفة في سلسة الأحاديث صحيحة. المهم هذا كمان شبه أمي لا يسن يكتب عبارة مثل الناس. الله.